السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من برنامج الدرس الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو درجات الصاعدين للعلامة محمد العجيلي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد الحفظي ابن عبد القادر الصديقي العجيلي العسيري الشافعي، والحفظي في جر نسبه لقب لأبيه غلب على ذريته بعده، بل صار لقبا لبني عمومتهم، فإنه كان قوي الحفظ فلقب بذلك نسبة إليه، وخلفه في ذلك رجل آخر من ذريته يقال له أحمد الحفظي الثاني، وهو أحمد بن عبد الخالق ابن إبراهيم الحفظي. والمقصود أن تعلم أن النسبة هنا إنما هي للقب شهر به أحد أجدادهم، وأما أصل نسبتهم فهي إلى بني عجيل من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 24 من ربيع الأول 76 بعد 100 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله يوم الاثنين غرة ربيع الثاني 37 بعد 200 والألف، وله من العمر 61 فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أغنى المصنف رحمه الله تعالى عن تلمس ما يدل على اسم كتابه، إذ قال رحمه الله تعالى في ديباجته: وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. المقصد الثاني بيان موضوعه، اشتمل هذا الكتاب على تحقيق ثمان مسائل عظام من مسائل التوحيد، رتبها المصنف رحمه الله تعالى في درجات، واختار اسم الدرجة للدلالة على الصعود والترقي بإدراك ما فيها من الحق. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كما سلف كتابه في درجات أنزلها منزلة الأبواب والحصول، ونثر تحت كل درجة مقصدا عظيما من المقاصد المتعلقة ببيان التوحيد، شاحنا ذلك بدلائل الوحيين ولا سيما الآيات القرآنية، ونقل في مواضع متفرقة منه عن جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغني الحميد، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بالقرآن المجيد وآله وصحبه وصالح العبيد. أما بعد، فهذه ثمان درجات يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد، ويصعد عليها السالك إلى مدارج حكم التفريد، ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد، ويطلع عليها الجاهل من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. وسميتها درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين. أخبر المصنف رحمه الله تعالى في ديباجة هذا الكتاب أنه يشتمل على ثمان درجات يرقى بها المستفيد إلى معارج علم التوحيد، ويصعد عليها السالك إلى مدارج حكم التفريد. وحكم التفريد هو الحكم لله سبحانه وتعالى بالانفراد في كمالاته وما له من حق، ومرد ذلك إلى ثلاثة أصول: أحدها إفراده في ربوبيته، وثانيها إفراده في ألوهيته، وثالثها إفراده في أسمائه وصفاته. واسم السالك له معنيان اثنان: أحدهما معنى لغوي مرده إلى الأخذ في الطريق والشروع فيه، فمن أخذ في طريق وشرع يقطعه يسمى سالكا، ومنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. والثاني معنى اصطلاحي يراد به مرتبة من مراتب الطريق عند المتصوفة، فإنهم رتبوا في اصطلاحاتهم قطع العبد الطريق إلى الله في مراتب جعلوا لها ألقابا، منها مرتبة السالك عندهم، والمقصود به هنا المعنى اللغوي دون الاصطلاحي. ومعنى قوله رحمه الله ويجاوز بها دركات الشرك والتفنيد، أن يتعدى بها دركات الشرك والباطل. والدركات مقابل للدرجات، فإن الدرجات اسم لما يترقى به العبد في علو، والدركات اسم لما ينزل به العبد في سفل، ومنه سميت مراتب الجنة والنار درجات في الأولى ودركات في الثانية. وتلكم الدرجات المذكورة في الكتاب، قد ذكر المصنف أن الجاهل يطلع عليها أن يصعد بها من أسفل سافلين إلى أعلى عليين، وأسفل سافلين هو المذكور في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وأحسن أقوال المفسرين فيه أن أسفل سافلين هو النار، واختار هذا أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. ولا ريب أن من عقل من طوى عليه هذا الكتاب من الحقائق التوحيدية والمعاني الإيمانية ارتفع من الإخلاد إلى حال أهل النار إلى درجات أهل الجنان. نعم. إن شاء الله. الدرجة الأولى إن أصل البعثة ورأس الدعوة هو توحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة ونفي الشرك عنها، والدليل على ذلك قوله تعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. وفي التفاسير أن الرجز هي الأوثان والهجر هو الترك. وفي الحديث النبوي ما يدل على أن عبادة الشيء وثناً عبادة الشيء وثناء في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قيل مروهم بلا إله إلا الله. ذكره البغوي رحمه الله في تفسيره فقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والطاغوت اسم عام لما يعبد من دون الله، فطاغوت كل قوم معبودهم من دون الله أو متبوعهم على غير بصيرة من الله أو مطاعهم في معصية الله أو حاكمهم بغير ما أنزل الله. وهذه الأدلة في بيان دعوة كل رسول. قال تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وأما التفصيل فقال سبحانه وتعالى في سورة نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ومعنى الإنذار الأمر بالعبادة التي هي التوحيد والتقوى والطاعة. وذكر الله سبحانه وتعالى ما قاله نوح عليه السلام في سورة نوح وما قاله قومه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء قوم صالحين ماتوا جميعا، فهزنوا عليهم ونصبوا صورهم وكانوا يعكفون عليها ويعبدونها بعد طول المدة. وكان ذلك أول شرك بني آدم وسبب غلوه الصالحين. وهذه الصور أصولا لأصنام قريش أيضا. وقال تعالى في إبراهيم الخليل عليه السلام في سورة العنكبوت: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال سبحانه في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ففي هذه الآيات أن عبادة أصنامهم هي العقوق عليها، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم حملهم على ذلك اتباع آبائهم، وأن إبراهيم عليه السلام قال: إن العابد والمعبود عدو له إلا رب العالمين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه الآية. وهذه الآية فيها وجوب البراءة منهم والكفر بهم وظهور العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده. فالغاية التي ينتهي عندها هذه الأمور هي الإخلاص في العبادة والتصديق بالله والإذعان له. فقال الله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الكلمة الباقية في عقبه هي معنى لا إله إلا الله، إذ معناه يعني أنني براء منكم النفي، وقوله إلا الذي فطرني الإثبات. ذكر هذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. وقال الله تعالى في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومعنى الخطاب يقتضي العموم، فهذه ملة أبينا إبراهيم أيها السالكون، وهذه سنة نبينا عليهم السلام أيها المتبعون. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهاهنا اسك بالعبرات إذا كنت من أهل الاعتبارات لمعالي العبادات. والحجة التي أوتي إبراهيم على قومه قال مجاهد هي قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكره البغوي: والظلم هاهنا هو الشرك. ذكره البخاري في صحيحه في كتاب التفسير. وقيل هي التي احتج بها إبراهيم على قومه من أقوال الكواكب وغيرها. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. وقال الله تعالى في سورة الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذكر سبحانه لوطا عليه السلام ثم قال عز من قائل عليهم في بيان دعاء أكثر الرسل إلى التوحيد. عز من قائل عليم بيان. ثم قال عز من قائل عليم في بيان الدعاء أكثر الرسل إلى التوحيد: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. إلى آخر ما قصه الله عز وجل في سورة الأعراف من دعوات الرسل عليهم السلام. وختم ذلك سبحانه بذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير فتذكر في الدعوة ما هي. فقد قص الله علينا في كتابه العزيز دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله عليهم أجمعين. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فانظر أيضا ما في أنباء الرسل من الفوائد العظيمة. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفي أول صحيح البخاري عن ابن عباس في حديث أبي سفيان في قصة هرقل أنه قال: ما يأمركم به؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وحديث عمرو بن أنبسة في صحيح مسلم في قوله: عمرو بن عبسة عبسة وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم في قوله ما أرسلك الله به قال عليه الصلاة والسلام أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فانظر إلى ما ذكر في الصحيحين من معنى الدعوة والرسالة وأنه توحيد الألوهية وترك الشرك ورب ما عليه الآباء لو كانوا مشركين. وتفكر فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد النبوة وقبل الهجرة ما كانوا يدعون الناس إليه وينهونهم عنه. والقرآن ينزل عليهم عشر سنين والناس ما بين مقبل ومدبر والموالاة والمعاداة قائمة بين المقر والمنكر ومكث على ذلك عشر سنين. من اتبعه وأطاعه فهو الموحد الناجي ومن عصاه وخالفه فهو المشرك الهالك. وليس إذ ذاك صلاة ولا صيام فضلا عن غيرهما من شرائع الإسلام ولا هناك نهي عن شيء من الكبائر تقام فيه الحدود والأحكام. ومات على ذلك كثير من الفريقين فريق من الجنة وفريق في السعير. فإذا تذكرت يا أخي ظهرت لك الفائدة وعاد عليك النظر بأحسن فائدة وتبين لك أن الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم هو توحيد الألوهية وإفراد الله بعبادة وأن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله في العبادة من الذبح والاعتقاد والعكوف ونحو ذلك وأنهم مشركون بذلك يهاديهم عليه ويحاربهم فيه من غير نظر إلى بقية المعاصي الكبائر والصغائر وأن أصحابه هم الموحدون بترك ذلك وصرفه لله دون غيره يواليهم عليه ويدعوهم إليه من غير نظر إلى غيره من الطاعات والواجبات والمندوبات. وبهذا التقرير يحصل التأثير وتنقشع ظلمة الجهل بهذا التنوير. قال الله قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة أن أصل البعثة النبوية ورأس الدعوة الإسلامية هو توحيد الألوهية وحقيقته إفراد الله بالعبادة وذلك متضمن النهي عن الشرك. فإن الأمر بإفراد الله عز وجل بأن يكون وحده هو المعبود يقتضي ألا يشرك العبد به أحدا سواه. وهذا الأمر العظيم الكائن أصلا للبعثة النبوية ورأسا للدعوة الإسلامية دلت عليه دلائل عديدة، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في أول آية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم قال له والرجز فاهجر، فإنه ناداه في صدر الصورة بقوله يا أيها المدثر، ثم أمره بأمور عظيمة من جملتها قوله تعالى والرجز فاهجر. والرجز في قول جماعة من أهل العلم بالتفسير هي الأوثان، والأوثان اسم لكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهو أعم من الصنم، فإنه يشمل كل معبود صنما أو غيره. ويختص الصنم من بين الأوثان بأن له صورة كما أشار إلى هذا العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، فإن كانت له صورة فهو وثن مصنم. وذهب بعض أهل العلم بالتفسير إلى أن الرجز يشمل الأوثان وغيرها من كل قول وفعل من أفعال أهل الشرك، وذلك أولى بعموم اللفظ، فإن الرجز يطلق على النجاسة والنجاسة هنا هي المعنوية، والنجاسة المعنوية مردها إلى كل قول وفعل يخالف الشريعة من أقوال المشركين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يهجر كل ما عليه أهل الشرك من الأقوال والأفعال، والهجر هو الترك والتباعد من الشيء. فنداؤه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها المدثر، ثم مخاطبته بقوله تعالى في تمام الآيات والرجز فاهجر، دال على أن أصل البعثة النبوية ورأس الدعوة الإسلامية هو توحيد الإلهية. ويدل على ذلك أيضا قوله قبل وربك فكبر، فإن معنى وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. فتكون هذه السورة المبتدأة بالنداء جامعة بين الأمر بالإثبات والأمر بالنفي، فالأمر بالإثبات في قوله تعالى وربك فكبر بأن توحده بإثبات ما له من حق، والأمر بالنفي في قوله ورجز فاهجر أي اترك كل ما يخالف التوحيد من أقوال وأفعال الشرك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قول الله سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والروح من أمره هو الوحي النازل على الأنبياء من الكتب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الدين روحا تحيا به القلوب، وهو من أمر الله الشرعي، وقد نزل فيه الأمر بنذارة الخلق بنذارة الخلق بالتوحيد، كما قال تعالى أن أنذر أنه لا إله إلا أنا، فإن معناه مروهم بلا إله إلا الله كما ذكره البغوي في تفسيره، أي مروهم بالتوحيد. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على عموم ذلك في كل نبوة نبي ورسالة رسول، وهو قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول من قبلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا دال على أن جميع الأنبياء مبعوثون بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ثم فسر المصنف رحمه الله تعالى الطاغوت بأنه اسم لما يعبد من دون الله، والذي تدل عليه دلائل الشرع أن الطاغوت يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، والثاني معنى عام. وأحسن ما قيل في حده على هذا المعنى كما ذكره عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد هو قول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين الطاغوت اسم لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والنهي عن عبادة الطاغوت والأمر بمجانبتها نهي عن الشرك، فيكون قوله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت جامعا بين الإثبات والنفي، فقوله أن اعبدوا الله فيه الإثبات، وقوله تعالى واجتنبوا الطاغوت فيه النفي، فتثبت العبادة لله وحده وتنفيها عن كل ما سواه. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر ما يدل على قيام الأنبياء جميعا بالدعوة إلى التوحيد، وابتدأ ذلك بنوح عليه الصلاة والسلام، لأن الناس قبله كانوا على التوحيد، ثم وقع الشرك في قومه فبعث الله عز وجل إليهم نوحا، وهذا معنى ما في الصحيح من قول الناس في حديث الشفاعة لنوح: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، أي بعد اختلافهم ووقوع الشرك فيهم، وقبل ذلك قد تقدمه غيره كأبيه آدم وإدريس عليهما الصلاة والسلام، فإنهما متقدمان في عمود الأنبياء على نوح اتفاقا في حق آدم وعلى الصحيح في حق إدريس. ولما وقع ما وقع من الشرك بعث الله نوحا عليه الصلاة والسلام فقال لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ومعنى الإنذار كما ذكر المصنف الأمر بالعبادة التي هي التوحيد وتقوى الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما وقع من قوم نوح، فإنهم اتخذوا أصناما لرجال صالحين كانوا فيهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء الصالحين كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس موقوفا عند البخاري في كتاب التفسير. وكان هذا الذي وقع من قوم نوح هو أول شرك بني آدم، فإن قوم نوح ابتدأوا الشرك على الأرض، وكان شركهم بالغلو في الصالحين. ثم تبعهم قوم إبراهيم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، واتخذوا أصناما يعكفون عليها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم والمقريزي رحمهم الله أن قوم نوح وقوم إبراهيم هم الذين ابتدأوا الشرك سفلا وعلوا أرضا وسماء في ذرية آدم، فإن شرك قوم نوح كان بتعظيم أولئك الصالحين وهو شرك أرضي، وكان شرك قوم إبراهيم بالتعظيم الأفلاك والنجوم وهو شرك سماوي. ثم خلف هاتين الأمتين من خلفهم من المشركين، فلا يخرج شرك المشركين عن اعتقاد معبودات أرضية أو معبودات سماوية، فالشرك المتعلق بالمعبودات الأرضية مرده إلى صنيعة قوم نوح، والشرك المتعلق بالمعبودات السماوية مرده إلى صنيعة قوم إبراهيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما وقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام من البراءة مما عليه قومه وكفره بهم وظهور العداوة والبغضاء بينه وبينهم حتى يؤمنوا بالله وحده. وقد تبرأ منهم إبراهيم وقال لهم إنني براء مما تعبدون، واستثنى من ذلك ربه سبحانه فقال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن بقاء ذلك في عقبه فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهذه الكلمة هي توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن التوحيد باق في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الآية أصل في الأحاديث المروية في بقاء الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فإن الله أخبر عن بقاء كلمة التوحيد في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وما ذكره إبراهيم من البراءة مما يعبد أولئك المشركون والاقتصار على عبادة الله هو حقيقة التوحيد من النفي والإثبات، فقوله إنني براء مما تعبدون مشتمل على النفي، وقوله إلا الذي فطرني مشتمل على الإثبات كما ذكره البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية. وارتضى المصنف رحمه الله أن معنى الخطاب يقتضي العموم، وهذا هو الصحيح عند المحققين كما سلف في الدرس الأول، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم في أصل التوحيد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والندارة من الشرك وما التحق بذلك من الأحكام الباقية في شرعنا مما كان عليه إبراهيم كأحكام الطهارة والحج وغير ذلك مما بقي من ميراث إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دين الإسلام. ثم ذكر ما وقع بين إبراهيم وقومه من محاجته لهم، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الغلبة له كما قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وقد تكلم أهل العلم في التفسير في بيان الحجة التي أوتيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام على قومه، فذكروا أشياء متفرقة، منها ما نقله المصنف هنا عن مجاهد أنها قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ونقل عن مجاهد أيضا أنها قول الله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. والصحيح أن الحجة التي أوتيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسم لجميع ما أجراه الله سبحانه وتعالى على لسانه في مناظراته للمشركين من قومه وغيرهم، واختار هذا القول أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط والطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير. ثم ذكر بعد ذلك ما وقع من الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله مما قصه الله عز وجل في سورة الأعراف عن نوح وصالح وسائر الأنبياء، فالأنبياء جميعا كلهم دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولم تخرج دعوة نبي منهم عن ذلك حتى انتهى الأمر إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان داعيا إلى توحيد الله عز وجل، حتى عقل المشركون عنه ذلك كما قال أبو سفيان في الحديث المشهور في مخاطبة هرقل له لما قال له هرقل ما يأمركم به، فقال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعمر بن عبسة لما قال له ما أرسلك الله به، فقال أرسلني بصلة الأرحام وكسل الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. فهذه الأخبار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم دالة أن طريقه هو طريق الأنبياء قبله من الدعوة إلى توحيد الألوهية وترك الشرك ورفض ما عليه الآباء والأقرباء من الشرك. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنين يدعو الناس إلى ذلك وهم بين مقبل ومدبر ومؤمن وكافر، فمن أمعن النظر في هذا علم أن الذي طلبه الرسول صلى الله عليه وسلم منهم كما قال المصنف هو توحيد الإلهية وإفراد الله بالعبادة، وأن الذي نهاهم عنه هو الشرك بالله في العبادة من الذبح والاعتقاد والعكوف ونحو ذلك. ومعنى قوله رحمه الله تعالى والاعتقاد أي اعتقاد النفع والضر، وأن أحدا يملك ذلك دون الله سبحانه وتعالى. فمن وعى ما سلف علم أن أصل الدعوة النبوية أن أصل البعثة النبوية ورأس الدعوة الإسلامية هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فهذه بينة عظيمة من الدلائل القرآنية. ومن أدرك هذا علم مبلغ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فإذا كان الأنبياء متتابعون متواطئون على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل أفيكون شيء بعد ذلك أعظم من الدعوة إلى توحيد الله؟ كلا، لا يكون عند أهل المعرفة بالله وبأمره شيء أعظم من ذلك. والمبالغة في تعظيم التوحيد والدعوة إليه أخذ بهدي الأنبياء واتباع لطريقتهم عليهم الصلاة والسلام. ولا يعاب المرء إذا كان لهاجا بما كان عليه الأنبياء، وإنما يعاب المرء إذا كان ضنينا بمتابعة الأنبياء فيما كانوا عليه مزهدا فيه حتى يرفع غير الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك فوق مقام الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، فيكون واقعا في مخالفة هدي الأنبياء. وتقرر ذلك في النفوس لا يغني عن إعادة التذكير به مرة بعد مرة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ ما بلغ من تحقيق التوحيد ينزل عليه في المدينة فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإذا كان ذلك واقعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم من إعادة الأمر عليه بالتوحيد بعد ثبوته ورسوخه بالدعوة إليه، فكيف لا تكون الحاجة داعية إلى تكراره مرة بعد مرة، كما أشار إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب إلى معنى هذا في رسالة بعثها إلى بعض أهل زمانه، وذكر فيها آية سورة محمد وأنها آية مدنية، وأعيد فيها الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كررت الدعوة إلى التوحيد وأعيدت مرة بعد مرة فذلك هو السنن المرتضى باتباع الكتاب الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزهدك أخي في ذلك ما آل إليه حال الناس من الاشتغال بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع أقاموا عليها معظمين لها يظنون أنها أصل الدين وأسه ورأسه، وغفلوا عن الدعوة إلى التوحيد، وزين لهم الشيطان الزهد فيه حتى قالوا: أما التوحيد ففهمناه. وهذه المقالة كما ذكر إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات هي من أكبر مكائد الشيطان، فإن الشيطان يرضى من الخلق أن يدعوا أنهم بلغوا الغاية في فهم التوحيد، حتى إذا ظنوا ذلك أخذ ينصب لهم مكائده وحبائله وأوقعهم في الشرك، لأن الآمن من الخوف من الشرك يقع فيه، وأما دائم الخوف منه فإنه يكون على حذر من الوقوع فيه. وفي ذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام يقول داعيا ربه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فما يكون أمر من بعده؟ وفي ذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وغيره: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. فلا ينبغي أن يزهد الإنسان في الدعوة إلى التوحيد ولا يظن أنه بلغ الغاية منه، لأن حقيقة التوحيد دوام إقبال القلب على الله وتعلقه به ودورانه مع محبوباته ومراضيه، وذلك لو قدر انتهاؤه من جهة العلم النظري للمسائل فإنه لا ينتهي من جهة الحقائق الإيمانية، فإن الإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم ما يزيده توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم ما ينقصه الغفلة عنه. وأنت إذا أخذت في النظر في شيء من أسماء الله عز وجل وصفاته وتأملت ما استكن فيها من الأحوال وما تعلق بها من الأقوال والأعمال وقفت على بحر عظيم، فكيف النظر في بقية مسائل التوحيد؟ لكن قلة العلم بالله سبحانه وتعالى تؤول بالناس إلى مثل هذه المقالات. وأما أهل المعرفة بالله عز وجل فإنهم لا يرون أن هذه المعرفة لها منتهى، فكل معرفة تنتهي إلى شيء إلا معرفة الله سبحانه وتعالى، فإنها لا تنتهي إلى شيء أبدا. ومهما بلغ علم العبد بربه سبحانه وتعالى فإن وراء هذا العلم العظيم الذي أدركه علما أعظم منه. نعم. الدرجة الثانية: إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية الذي هو الإفراد بأفعال الله وصفاته واتصافه بذلك دون غيره كالخالقية والرازقية والملكوتية وغيرها من صفات الربوبية، وإن غيره مربوب له ومخلوق له ومرزوق ومتصرف فيه، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنهم مقرون بذلك، وإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم لانتفاء شرطه وشطره من توحيد الألوهية. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وبترهم الآية تفريقهم بين الربوبية والألوهية وأنهما حيث اجتمع افترقا وحيث افترق اجتمعا. وعلى هذا سؤال القبر في قوله من ربك أي من إلهك، لأن توحيد الربوبية لا يمتحن بها. وكذلك قوله تعالى قل أغير الله أبغي ربا أي إلها. وأما افتراقهما فالروع قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فاعرف هذا. وقال سبحانه في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. والاستفهام هنا للتقرير وقد أخبرنا بما يقول العليم الخبير. فقال في سورة العنكبوت ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتفسير هذه الآية إيمانهم بتوحيد الربوبية وشركهم في توحيد الألوهية. وهنا اجتمع الشرك والإيمان اللغوي. وقال تعالى في سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. فقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بل هذا فرعون مع دعواه أقبح دعوى. يقول الله فيه حاكيا موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال إبليس اللعين إني أخاف الله رب العالمين. فبعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله بأن يفردوه بالعبادة كما أفردوه بالربوبية وأن يفردوه بكلمة لا إله إلا الله معتقدين معناها عاملين بمقتضاها لا يدعون مع الله أحدا. ولم ينكر المشركون على الرسل إلا طلبهم إفراد العبادة لله وحده. ولم ينكروا الله ولا أنه يعبد بل أنكروا كونه يفرد. فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وعبادتهم العكوف عند معابدهم والهتوف بها عند شائدهم والذبح لها. مع اعتقادهم أن صفات الربوبية لله وحده ليس لشركائهم منها شيء وأنهم يريدون التقرب لذلك والشفاعة عند الله. فبين شرك أهل زماننا وشرك الأولين فروق أربعة. الأول أنهم لا يشركون في توحيد الربوبية ولا يشركون في الشدة ويردون الشفاعة والقربة ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهم. ومشركو زماننا يفارقونهم في هذه الأربع. والدليل على الأولى ويريدون الشفاعة والقربة ويريدون الشفاعة والقربة ولا يشركون في الشدة ويريدون الشفاعة والقربة ويطلبون من الله سبحانه بواسطتهم. ومشركو زماننا يفارقونهم في هذه الأربع. والدليل على الأولى ما مر آنفا في إقرارهم بتوحيد الربوبية. والدليل على أنهم لا يشركون في الشدة قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إلى فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهذه اللام لام العاقبة لا عاقبة عند النحويين أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. ودليل أنهم يريدون الشفاعة ويطلبون القربة قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والتقدير أي قائلين ما نعبدهم إلى آخره وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض وهذه الأدلة لدينا مسألة الرابعة أنهم يريدون من الله سبحانه من لا أنهم يريدون من الله سبحانه لا منهم بل أرادوا الوسطاء في هذا شركا وتأمل أيها الناظر حال مشركي زماننا في هذه الأربع أنهم أشركوا في صفات الربوبية وفي الشدة وطلبوا مما يعبدهم وأرادوا المطالب منهم ويا عجباه من هذا والفطرة السليمة والعقول المستقيمة تدل عليه ضرورة لولا أن الشياطين اجتالت قلوب المشركين وغيرت الفطرة وهذا هو الواقع وقد أشرقت المطالع وظهرت الأدلة للقارئ والسامع والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قرر المصنف رحمه الله تعالى في الدرجة الثانية أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وحقق أن معنى توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله وصفاته لقوله رحمه الله تعالى بعد ذكر توحيد الربوبية الذي هو الإفراد بأفعال الله وصفاته والصفات تابعة للأفعال ولهذا يستغنى عنها اختصارا فيقال في توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. وهذا الحد الذي ذكره جماعة من المتكلمين في التوحيد لا يريدون به اقتصار توحيد الربوبية على ذلك ولكن أعظم ما فيه هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والملك وإلا فإنه يقارنه ضرورة إفراد الله بذاته لأنه لا بد من وحدانية الذات في من يعتقد كونه ربا وهذا أمر متقرر عند كل أحد من المؤمنين والمشركين والحد الجامع لتوحيد الربوبية أن يقال هو إفراد الله في ذاته وأفعاله فيعتقد وحدانية الله عز وجل في الذات فهي لا تتعدد ويعتقد وحدانيته سبحانه وتعالى في أفعاله التي لا يشاركه فيها على كمالها أحد. وقد قرر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وهذا الأصل في حقيقته صحيح إلا أنه يتطرق إليه إجمال يوهم استواء توحيد المؤمنين بتوحيد المشركين فيما يتعلق بربوبية الله عز وجل وليس كذلك بل بين إقرار الموحدين وإقرار المشركين بتوحيد الربوبية فرقان أحدهما أن إقرار الموحدين بالربوبية تفصيلي بخلاف إقرار المشركين فإنه إجمالي والثاني أنه لا يقع في شيء من أفراد توحيد الربوبية عند الموحدين شرك بخلاف المشركين فإنهم وإن أقروا بتوحيد الربوبية لكنهم يقعون في الشرك فيه كاعتقادهم في الأفلاك والأنواء والتمائم، فإن هذا من شرك الربوبية. فإذا قيل إن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية فلا تظن استواء إقرارهم بإقرار الموحدين، لكن المقصود من تقرير هذا الأصل إلزامهم بما يقتضيه هذا الإقرار كما سيأتي. فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية كما دلت على ذلك دلائل كثيرة سيذكرها المصنف فيما يستقبل. وقد صدر المصنف رحمه الله تعالى تلك الآية بقوله تعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية. وهذه الآية دالة على التفريق بين الربوبية والألوهية، وأنهما كما قال المصنف حيث اجتمع افترقا وحيث افترقا اجتمعا. فإذا افترقا فإن المراد بالربوبية إفراد الله بذاته وأفعاله، والمراد بالإلهية إفراد الله بالعبادة. وإذا افترقا دل كل واحد منهما على الآخر كما قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا، فإنه يدل على توحيد الله في ربوبيته وتوحيد الله في ألوهيته. وإذا اجتمع افترقا كما في سورة الناس، فإن الله قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فالآيتان الأوليان تتعلقان بتوحيد الربوبية، والآية الثالثة تتعلق بتوحيد الألوهية. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات من سورة النور، وفيها الاستفهام عن بيده التصرف في أفعال الربوبية كما قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، إلى آخر الآيات. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن الاستفهام هنا للتقرير، أي لإثبات ما انطوت عليه هؤلاء الآيات من المذكور فيها. ثم أتبع هذه الآية بآي أخر من سور أخرى، وقرر رحمه الله تعالى أن الخلق جميعا مقرون بتوحيد الربوبية، حتى المدعون للإلهية المنازعون لله سبحانه وتعالى كفرعون وإبليس، فإنهم يقرون لله سبحانه وتعالى بربوبيته، ولكنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء المشركين المقرين بتوحيد الربوبية إلى أن يفردوا الله بالعبادة كما أفردوه بالربوبية. فإن المشركين كانوا كما سلف مقرون بالربوبية، ولكنهم كانوا يشركون بالله عز وجل في ألوهيته، فبعث الله الأنبياء لإبطال ذلك. وذكر المصنف بعد ذلك أن بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين فروق أربعة. أولها أن الأولين لا يشركون في توحيد الربوبية، وأما المتأخرون فيشركون فيه. وثانيها أن المتقدمين لا يشركون في الشدة وإنما يشركون في الرخاء، وأما المتأخرون فإنهم يشركون في الشدة والرخاء معا. والثالث أن المشركين الأولين يريدون الشفاعة والقربة، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يريدون منهم أعظم من ذلك، فيريدون منهم كل شيء. والرابع أن المشركين الأولين يطلبون من الله سبحانه وتعالى ويجعلون هؤلاء وسائط، وأما المشركون المتأخرون فإنهم يطلبون منهم ولا يجعلونهم وسائط، بل يريدون ذلك منهم مباشرة. وسبق بسط القول في هذه الفروق في شرح القواعد الأربع، فإن إمام الدعوة في آخرها عرض لهذه المسألة وزدناها بيانا هناك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن من نظر إلى ما سلف من الأدلة علم أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الذي طلب منهم هو توحيد الإلهية، فمن كانت له فطرة سليمة وعقل مستقيم فهم ذلك ضرورة، لكن كيد الشياطين وهجمتهم على قلوب الخلق اجتالتهم عن التوحيد وغيرت فطرتهم. نعم. صلى الله عليه. الدرجة الثالثة: إن الإلهية هي العبادة ومعناها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. قال تعالى في سورة الداريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وقال رب الأرباب في فاتحة الكتاب: وإياك نستعين أي نوحدك ونطيعك. وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص كما ذكره علماء البيان، ومثل ذلك قوله تعالى: إياي فاعبدون. وهذا يتضمن الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك، فالضمير الظاهر المقدم يفيد النهي عن الشرك، وفعل الأمر يفيد وجوب العبادة لله تعالى، مثل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال عز من قائل في سورة البقرة وفي أول آية فيها نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي وحدوا ربكم كما قاله المفسرون. وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخر السورة التي تسمى سورة الإخلاص، أي إخلاص التوحيد العملي، فالعبادة فيها هي التوحيد وهي الدين المرضي أيضا. وكرر النفي أن يعم الماضي والمستقبل، والتكرير يوجب التأثير، خصوصا أن الشرك العملي يحتاج في طلعه إلى مثل هذا. والمراد هنا أن العبادة هي الإلهية المختصة بالله، والعبادة في اللغة غاية التذلل والخضوع، وشرعا ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته، وهي اسم جنس يشتمل على أنواع كثيرة، وأصل العبودية الخضوع والذل، والتعبد التذلل، والعبادة الطاعة، ومنها الاستغاثة والذبح والنذر ونحوها، وقد يجتمعان ويفترقان عن الطاعة والعبادة. فإن قيل إن الذم بالتكثير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطاغوت من الكهان أو الشيطان، فكيف يكون ما نزل فيهم في من عبد ما نزل فيهم في من عبد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين؟ فالجواب: إنما يعبد به الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد هو الذي يفعل للأولياء وغيرهم، والذي يطلب منهم هو الذي يطلب من أولئك المذمومين. وفعل المشركين الآخرين فقد استوت الكفتان وتشابهت الطائفتان، وإذا استوى الأصل والفرع في العلة استويا في الحكم، فكيف إذا وجد النص المقدم على القياس؟ إذن فقد ارتدى الإشكال والالتباس، وإذا لم يبق إلا النور بين عباده الصالح والطالح، فهاك الدليل الواضح: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تضعوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والدليل العام قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ففي هذه الآية تفهم ما يتعلق بالمشركون من الملك والشريك والظهير والشفاعة بغير إذنه قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقد ذكر السلف أن هذه في من يعبد عزير والمسيح ونحوهما ولفظة الذين من صيغ العموم وأما الدليل الخاص فقال سبحانه في من عبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فإن قيل قد كانوا يعبدون الملائكة فكيف قال يعبدون الجن قيل معنى يعبدون هنا يطيعون الجن في عبادة الملائكة قال تعالى في من عبد موسى عليه السلام يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقال تعالى في عيسى والذين عبدوه وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الثالثة أن الإلهية هي العبادة فالإلهية التي طولب بإفراد الله عز وجل بها هي عبادته وحقيقتها توحيد الله عز وجل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس فائدة جليلة في كلية من كليات التفسير إذ قال كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد فحيث قلب هذا اللفظ في تصرفاته فعلا واسما على اختلاف أنواعهما فإنه يكون بمعنى توحيد الله عز وجل كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدون وكقوله تعالى إياي فاعبدون أي فوحدون فحيث ذكرت العبادة في القرآن فالمراد بها التوحيد وهذا المسلك في معرفة كلام الله سبحانه وتعالى من أنفع طرائق فهم القرآن الكريم وللسلف ومنهم ابن عباس كلام متفرق ومنه ما صح عن ابن عباس عند الفديابي بسند صحيح أنه كان يقول كل سلطان في القرآن فهو حجة وينبغي أن يجتهد طالب العلم في ضم هذه النظائر المتفرقة في كلام السلف خاصة في كليات التفسير لأنها قواعده على الحقيقة فهي قواعد مضطردة تفيد في فهم كلام الله سبحانه وتعالى فإذا عرفت مثلا أن العبادة إذا ذكرت أريد بها التوحيد فهمت جميع الآي التي فيها ذكر العبادة وأن المراد بها توحيد الله سبحانه وتعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الآية المتعلقة بتحقيق هذا المعنى قوله تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين وسقط صدر الآية الأولى قبل هذه ومعنى الآية أي نوحدك ونعبدك وليس لنعطيك مدخل لكنها محرفة عن نعبدك ثم قال وتقديم المعمول يفيد الحصر والاختصاص فإن الأصل نعبد إياك ونستعين إياك فقدم المعمول على عامله لإفادة الحصر كما هو معلوم عند علماء البيان في علم البلاغة فالعبادة محصورة في الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لهذا الحصر فإن هذه الكلمة إياك لم تأتي إلا في هذا الموضع من كتاب الله سبحانه وتعالى فتعظيما لتوحيد الله والاستعانة به خصت بهذا المقام من سورة الفاتحة. ثم ذكر آية أخرى في هذا المعنى من جملتها ما أشار إليه فيما تضمنته سورة الكافرون، فإنها تضمنت إخلاص التوحيد العملي، كما أن سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد إلى تمام السورة تضمنت إخلاص التوحيد الخبري العلمي. فإن الواجب عليك أيها العبد لربك نوعان من التوحيد، أحدهما توحيد المعرفة والإثبات، والثاني توحيد العمل والإرادة. فالأول وهو توحيد المعرفة والإثبات يقال له التوحيد العلمي الخبري، وهو المذكور في سورة الإخلاص، والثاني وهو توحيد العمل والإرادة يقال له التوحيد العملي الإرادي، وهو المذكور في سورة الكافرون. ثم ذكر رحمه الله تعالى تعريف العبادة، وأنها في لسان العرب ترجع إلى الذل والخضوع، وأما شرعا فقد ذكر أنها ما أمر الشرع به من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته. وأصل العبادة هي تأله القلب، وتأله القلب يجمع شيئين، أحدهما الحب والثاني الخضوع، فكل من أله قلبه أحدا فهو قد اتخذه معبودا. فإذا صار تأليه القلب منصرفا إلى الله وحده فهي عبادة توحيدية، وإذا كان منصرفا إلى غيره فهي عبادة شركية. فعبادة الله شرعا هي تأله القلب له، وهذا التأله كما سلف يكون بالحب والخضوع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة يكدر بها بعض الناس هذا الأصل، إذ يدعي أن الذم بالتكفير ورد في من عبد الأصنام والأشجار والأحجار أو عبد الطواغيت من الكهان والشياطين، فكيف يكون ما نزل فيهم منزلا على من عبد الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين والأولياء الصالحين؟ فإن بين المجموعتين فرقا. وأجاب المصنف عن تلك الشبهة بقوله إنما يعبد به الأصنام من الدعاء والذبح والاعتقاد هو الذي يفعل للأولياء وغيرهم، فالذين يعبدون الأولياء والملائكة والمرسلين هم يفعلون ما يفعله أولئك الذين يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار، فقد استوت الكفتان وتشابهت الطائفتان. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دلائل ذلك إجمالا وتفصيلا، وساق الآيات من سورة الرحمن الدالة على أن كل شيء يعبد الله، كما قال تعالى والنجم والشجر يسجدان، ومقصوده من ذلك بيان أن من يعبد لا يصلح أن يعبد، فإذا كان ما في الوجود كله عبد لله عز وجل فكيف يعبد من دونه؟ ثم ذكر الدليل العام في إبطال دعاء كل أحد سوى الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، والذين في الآيتين دالة على العموم لأن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، فكل من دعي دون الله عز وجل فلا يملك شيئا، ثم ذكر أيضا قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذه نزلت في من يعبد غير الله من الأنبياء والصالحين كالمسيح وعزير أو من الجن، فإن أولئك المعبودين يتقربون إلى الله، وهؤلاء يتقربون إلى أولئك المعبودين، فهم في حال ومعبوداتهم في حال أخرى. ثم ذكر الدليل الخاص في بيان إبطال عبادة غير الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والصالحين، كما ذكر في حق من عبد الملائكة إذ قال الله سبحانه وتعالى: ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك. والمراد بذلك تنزيه الله عن مقالتهم وإبطال تلك المقالة: أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ومعنى يعبدون الجن أي يطيعونهم فيما أغروهم به من عبادة الملائكة، فإن الجن زينت ذلك لمن زينته من الخلق فعبدوا الملائكة، وهم في الحقيقة لم يعبدوا الملائكة بل عبدوا الجن لأنهم أطاعوهم في عبادة غير الله عز وجل. ومن ذلك أيضا ما جاء في النكير على من رفع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام عن قدر النبوة وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، فآيات الكتاب طافحة في إبطال عبادة غير الله، ولو كان نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا. ولذلك قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وهذه الآية صريحة في أن اتخاذ غير الله ولو كان ملكا أو نبيا أن اتخاذه معبودا يوقع صاحبه في الكفر، لأن مأخذ المسألة وأصلها هو صرف شيء من العبادة لغير الله أو جعل شيء من العبادة لغير الله، فمن جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك ولو كان المدعول له معظما عند الله كالأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين. نعم. أحسن الله إليك. الدرجة الرابعة أن الإله هو المعبود بإجماع أهل العلم، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني معبودا يعبد في السماء ويعبد في الأرض. قاله قتادة: ولا يصح غيره. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي إله معبود في السماوات ومعبود في الأرض. وقال تعالى في سورة الذاتية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقال في سورة صاد حكاية عن قريش أنه لما قال صلى الله عليه وسلم: أتعطوني كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ فقال أبو جهل: لله أبوك لنعطينكها وعشر أمثالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فتفرقوا من ذلك وقاموا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ذكر هذا البغوي رحمه الله وقال سبحانه في سورة الزخرف: وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا. وفي سورة الطور قال سبحانه: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وقال سبحانه: فإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. فقال تعالى في سورة طه حكاية عن قول موسى لسامري: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما فلما عكف السامري على العجل صار إلها له بزعمه لأن العكوف عبادة له فقال تعالى في سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي شركاء وقال ابن مسعود وابن عباس أكفاء من الرجال يضيعونهم في معصية الله وقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال مجاهد عند قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا أي لا يخافون غيري وقال في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ففي تفسير الآية عن أبي حاتم إن عبادتهم طاعتهم في المعصية قال أبو العالية ومنه قولهم لا نسبق علماءنا ما أحلوه حل وما حرموه حرم فقال سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون لما حللوا لهم الميتة وقالوا ما ذبح الله حلال وفي تفسير قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جرير يعني يضيع بعضنا بعضا في معصية الله وفي سورة الداريات ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وقال تعالى في سورة الشعراء حكاية عن قول موسى عن قول فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال في سورة العقود سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال فيها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وقال سبحانه بل المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قال أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ففي هذه الدرجة تاريخ الإله وأنه المعبود وقيل هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء وتوكلا وهو اسم صفة لمن يعبد ومن أعظم أنواع العبادة الدعاء والمحبة كحب الله وأما الطاعة في المعصية والعقوب بها فإنه يكفر من يسمي الله غير الله أو قال ثالث ثلاثة فإذا عبده ولم يسمه إلها وسماه نبيا أو صالحا أو وليا أو إماما أو شجرا أو حجرا فالأسماء لا تغير المعاني عن حقيقتها كما لو يسمى الخمر لبنا وقصة ذات أنواط فيها البيان التام فإنهم لم يسموها إلا ذات أنواط ولم يقولوا صريحا جعلنا إلها فقال عليه السلام إنها السنن قلتم كما قال بنو إسرائيل جعلنا إلها كما لهم آلهة رواه الترمذي وكذلك أبو الشيء يسمى عبدا له بدليل الحديث الصحيح فعيسى عبد الدينار إلى آخره فبسبب التعلق به أطلق عليه اسم العبودية وقد قال ابن العربي المالكي إن الأحكام تعلق بمسميات الأسماء لا بألقابها ولا بالتسمية فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الرابعة أن الإله هو المعبود فإذا أطلق لفظ الإله فالمراد به المتخذ معبودا وإن سمي رسولا أو وليا أو نبيا ثم تأله له العبد فإن تألهه له يقتضي أن يكون هو معبوده وقد نقل رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك فحيث وقع هذا اللفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى فالمراد به من يعبد، كما قال تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فهو يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وكقوله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في السماوات والأرض. ومنه قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمعنى الآية: أفرأيت من اتخذ معبوده هواه. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على أن المشركين فهموا هذا المعنى لما طلبهم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، فأمرهم أن يقولوا لا إله إلا الله، فأبوا ذلك وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب، لأنه يخالف اعتقادهم في من يدعونهم من الأصنام وغيرها. وهذه القصة رواها النسائي في الكبرى من حديث ابن عباس بسند فيه ضعف، لكن الآية دالة على أن المشركين يعقلون أن الإله هو المعبود، ولذلك أنكروا توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر آية أخرى في كتاب الله عز وجل تقرر هذا المعنى، كقوله تعالى: وقالوا آلهتنا خير، وقوله تعالى: أم لهم إله غير الله، وما بعدها من الآية حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، وبين أن الأنداد هم الشركاء. ونقل عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن المراد أكفاء من الرجال يطيعونهم في معصية الله. وتقدم أن المحقق عند أهل العربية والعلم بكتاب الله عز وجل أن الندة هو ما جمع معنيين، أحدهما الشبه والمماثلة، والآخر الضد والمخالفة، فإذا اجتمع هذان الأمران سمي ندا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى آية أخرى في أنواع من التألهات لغير الله عز وجل بالحب والخوف والطاعة، وكلها تدل على أن الإله هو المعبود. ثم رجع إلى الإفصاح عن مكنون هذه الآيات بقول جامع فقال: ففي هذه الدرجة تعريف الإله وأنه المعبود. قال: وقيل هو الذي يطاع محبة وخوفا ورجاء وتوكلا. وتقدم أن العبادة هي تأله القلب، فالمعبود هو ما ألهه القلب، وتأليه القلب يجمع شيئين كما سلف، هما الحب والخضوع. فإذا وجد الحب والخضوع لشيء ما فإن القلب قد تأله له، وتأله القلب له مؤذن باتخاذه إلها معبودا. فكيفما كان هذا المؤله ولو كان نبيا أو صالحا أو وليا أو إماما أو شجرا أو حجرا فهو معبود، لأن القلب قد تأله له بالحب والخضوع. والأسماء لا تغير المعاني كما قال المصنف رحمه الله تعالى، فإنه لو سماه نبيا أو وليا أو صالحا ثم تأله قلبه له فإنه قد اتخذه معبودا، كما وقع في قصة ذات أنواط في حديث أبي واقد الليثي عند الترمذي بسند صحيح، فإن من سأل ذلك لم يقل إنه إله، وإنما قال: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولم يقول صريحا اجعل لنا إلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم إله كما لهم آلهة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالهم التبرك باتقاد ذات الأنوار نوعا من تأليه القلب، وصير ما راموه عبادة، إذ صدق ذلك بحكاية ما قال موسى لبني إسرائيل. ومنه أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إلى آخر الحديث. فإنه سمي عبدا لهؤلاء الأشياء لأن قلبه عظم تعلقه بها حتى تأله لها، فحبه وخضوعه هو لهذه الأفراد من أعراض الدنيا من الدنانير والدراهم وأنواع الثياب الفاخرة، فجعل عبدا لها لما في قلبه من التعلق بها، وهذا التعلق هو التأله، وذلك التأله يجمع الحب والخضوع. فإذا وجد تأله القلب الجامع للحب والخضوع لشيء ما فإنه قد اتخذه معبودا. وما أحسن ما نقله المصنف عن ابن العربي المالكي أن الأحكام تعلق بمسميات الأشياء الأسماء، أي بحقائقها لا بألقابها ولا بالتسمية، فالألقاب والأسماء لا تغير حقائق الأشياء، والأحكام مناطة بالحقائق دون ظواهر الأمور. نعم. الدرجة الخامسة أن الدعاء من العبادة، بل هو مخها ورأسها وأفضلها. وفي الحديث: أكرم شيء على الله الدعاء، وورد أفضل العبادة الدعاء، أخرجه الحاكم وصححه. وورد: الدعاء هو العبادة، أخرجه الترمذي. وهذا يدل على الحصر، أي حصر الخبر في المبتدأ، لأجل الفصل بينهما بالضمير، فإن دلت قرية على عدم الحصر فيكون للتمييز بأفضلية ما، وللمبالغة والاهتمام بشأن الشيء. فقد سبق إن معنى العبادة التوحيد، والدعاء عبادة، فدعاء غير الله شرك. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وإنهما مختصتان بالله تعالى. وفي سورة البقرة قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وسبب النزول يبين أن الدعاء هو النداء والمسألة، لأنهم قالوا: هل ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت الآية الكريمة. ذكره في تفسير الجلالين، وقال في سورة الإسراء: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وفي التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذات ليلة، فجعل يقول: يا الله يا رحمن. فقال أبو جهل: إن محمدا ينهانا عن آلهتنا، وهو يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول. وفي سورة نوح قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الآية. فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة، وأنه النداء، وأنه المنهي عنه، وأن المنادى يكون إلها للمنادي، وأن ذلك شرك. وقد قال سبحانه وتعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال سبحانه: قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى في سورة الأعراف: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما إلى قوله جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، فبيه أن الدعاء لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وهنا الشرك في مجرد التسمية، وهنا يقال أشركا في طاعته لا في عبادته. وتكريرنا الاستدلال على أن الدعاء هو النداء لأن أهل التفاسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معان بحسب المقام عند كل آية. وأصل الدعاء في اللغة الإيمان، وفي القاموس الدعاء الرغبة إلى الله، وعرف بأنه رفع الدرجات إلى رفيع الدرجات، رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات. وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم، خصوصا إذا كان معه ما يكفيه أو ما يعشيه أو يغديه، فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات؟ قال سبحانه أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في سورة الأحقاف ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى في سورة يونس ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال في سورة المؤمنون ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال في سورة العنكبوت فإذا ركبوا في البيوت دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. ففيهم من الآيات أن من دعا غير الله يكون ظالم مشرك كافر. وهذه اللام لام العاقبة، لام للعاقبة أي عاقبة شركهم الكفر والتمتع. فإن قيل إن الداعي إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله، فالجواب إن هذا عين ما أراده المشركون بدليل قوله تعالى ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. وفي الآية الأخرى هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وختم الآية الأولى بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وختم الثانية بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن قيل إنهم يظنون أنهم على هدى لا أنهم على ضلالة، فالجواب قال الله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق هو والجاحد المعارض سواء. فقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما القسط هنا بأن لا إله إلا الله، وفسره الضحاك بالتوحيد، وقال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وفي تفسير البغوي عند قوله تعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا إلا الله ولم يدعوا أحدا سوى الله ولم يدعوا أحدا سوى الله تعالى انتهى. فيه أن الدعاء هو الدين والإخلاص فيه والتوحيد ودعوة غير الله شرك. فإن قيل إن الدعاء لغير الله يكون من الشرك الأصغر مثل الطيرة والحلل لغير الله لأنه قد ورد أنها شرك وفسروها بالأصغر، فالجواب إن الحلل يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله، وأيضا لا مساواة لأن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنهما إلا بعد مدة الإسلام ووقع من الصحابة بعد إسلامهم كشك المشرك بالنوع أيضا. وأما الدعاء لاعتقاد النفي والضر من المدعو من دون الله لقضاء الحاجات وإغاثة اللهذات وشفاء المريض وقضاء الغرض فهو الذي كان عليه المشركون، وهذه عبادتهم وشركهم والعقوف والذبح ونحوهما فروع هذه المطالب ونتيجة إشكال دعوة الميت والغائب يجعلوا منه مصائد بينهم وبين الله. والوساطة فيها لا منتفية وفيها تشبيه للخالق وهي شرك محض، والبعث والدعوة لتوحيد الإلهية وهي العبادة وأن تكون كلها لله، وهذا هو المراد عند القول إن دعاء غير الله شرك أكبر. ومن قال لا إله إلا الله ودعا غير الله على ما ذكرنا فقد هدم مبناه ونقض ما قاله ونفاه ولم تصح بينته على دعواه، والدعاء لما لم يقيم عليها بينات أبناؤها أجعياء. والله سبحانه يقول في سورة يونس: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة أن الدعاء من العبادة، بل هو مخها ورأسها وأفضلها. والأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلق الدعاء بالعبادة وقعت على أربعة ألفاظ: أولها الدعاء هو العبادة، وثانيها الدعاء مخ العبادة، وثالثها أفضل العبادة الدعاء. ورابعها أشرف العبادة الدعاء. فهذه ألفاظ أربعة مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعلق الدعاء بالعبادة، إنما يصح منها الأول وهو حديث النعمان عند الأربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وما عدا ذلك من الألفاظ فروي في أحاديث ضعاف. واللفظ الثابت الدعاء هو العبادة دال على حصر العبادة في الدعاء، كما قال المصنف على حصر العبادة في الدعاء كما قال المصنف، وهذا يدل على الحصر، أي حصر الخبر في المبتدأ لأجل الفصل بينهما بالضمير. فحقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى هي دعاؤه، فمن دعا الله سبحانه وتعالى فقد عبده، ومن دعا غير الله سبحانه وتعالى فقد وقع في الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، الآية والتي بعدها. قال المصنف: فقد جمع في هاتين الآيتين دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذان هما نوعا الدعاء. فإن الدعاء ينقسم إلى قسمين: أحدهما دعاء العبادة، وهي امتثال، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والثاني دعاء المسألة، وهو ما تضمن طلبا، وحقيقته كما ذكره أبو العباس بن تيمية هي طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، هي طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، ودفع ما يضره ورفعه. فالدعاء منقسم إلى هذين النوعين، وهما مختصان بالله عز وجل، وصرفهما وجعلهما لغيره شرك. ثم أورد قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني، وذكر فيها سبب النزول المروي بسند فيه ضعيف، فيه ضعف أنهم قالوا: هل ربنا قريب فنناجيه، بعيد فنناديه، فنزلت الآية. وكذلك قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الآية. وذكر أيضا سبب نزولها وفيه ضعف. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى قاعدة لطيفة في رتبة أسباب النزول، فقال: والنظر في أسباب النزول محط أنظار أرباب العقول، أي محل اهتمامهم وعنايتهم، لأن معرفة سبب النزول تعين على الفهم، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية في مقدمته وابن دقيق العيد في صدر شرح عمدة الأحكام، ثم ذكر قول نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا الآية، ثم قال فهذه نصوص صريحة أن الدعاء عبادة وأنه النداء وأنه المنهي عنه، يعني أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى، وأن المنادى يكون إلها للمنادي وأن ذلك شرك. وقوله رحمه الله تعالى وأنه النداء، يعني كما تعرفه العرب في لسانها، فإن أصل الدعاء كما ذكر ابن فارس في مقاييس اللغة هو تمييل غيرك إليك بصوت وكلام منك، فالذي ينادي يدعو، والعبد مأمور أن يكون تألهه بالنداء لله وحده، فإذا جعله لغيره فقد أشرك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آية تدل على كون جعله لغير الله سبحانه وتعالى شركا، ثم قال بعد تكرار الأدلة قال وتكريرنا الاستدلال على أن الدعاء هو النداء لأن أهل التفسير يحملون الدعاء على أحد خمسة معان بحسب المقام عند كل آية، وهذا مما يسمونه عندهم علم الوجوه والنظائر، وهو تكرار معاني اللفظ باعتبار تغير أحواله. فكثير مما يذكر في هذا يمكن رده إلى أصل واحد، ولهذا فإن العناية بكتاب مقاييس اللغة لابن فارس رحمه الله تعالى تعين على معرفة أصول الكلام. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأصل الدعاء في اللغة الإيمان، وفي هذا نظر إن صحت النسخة، فإن أصل الدعاء في اللغة هو الإيمان، ولعل في الكلام تصحيفا أو سقطا. ثم ذكر ما في القاموس أن الدعاء الرغبة إلى الله، وعرف بأنه رفع الحاجات إلى رفيع الدرجات، وكل ذلك راجع إلى معنى النداء. ثم قال وقد ورد الوعيد الشديد في ذم من سأل الناس من أموالهم مع وجود ما يكفيه، فكيف بمن يسأل الأموات قضاء الحاجات. ثم ذكر الآية التي تدل على تحريم دعاء غير الله، وأن من دعا غير الله فهو ضال ظالم مشرك، كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا يجوز للعبد أن يدعو أحدا كائنا من كان، لأن أحدا نكرة في سياق النفي في سياق النهي، فهي تدل على العموم. وقال الله عز وجل في الآية بعدها ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، أي لا أحد أضل، فإن هذا التركيب في القرآن كقوله تعالى ومن أضل وقوله تعالى ومن أظلم، يراد به أنه لا أحد أضل ولا أظلم ممن يفعل ذلك. وقال سبحانه وتعالى في حق من دعا غير الله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وجعل عمله من عمل الكافرين، كما قال تعالى إنه لا يفلح الكافرون، وإنما ختم الآية بقوله إنه لا يفلح الكافرون للتنبيه على أن أولها وهو من يدعو ومن يدعو مع الله إلها آخر أنه من أفعال الكافرين. ثم أورد رحمه الله تعالى بعد تقرير هذا الأصل شبهات ثلاث وأجاب عنها. أولها قول من يقول إن الداعي إنما أراد التقرب إلى الله بدعوته والشفاعة إلى الله، فهو يدعو غير الله عز وجل ليقربه إلى الله زلفى ويكون له عند الله شفيعا، وأجاب عنها بأن هذا هو عين ما أراده المشركون، كما قال تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا الفعل منهم شرك، كما قال الله عز وجل إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، وقال في الآية الثانية عما يشركون. ثم ذكر الشبهة الثانية وهي أن من فعل ذلك يظن أنه على هدى وأنه ليس على ضلالة، فكيف يؤاخذ على ما يراه هدى؟ وأجاب عن ذلك بأن المشركين الأولين كانوا يظنون أنهم على هدى، كما قال الله عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، وذكر مثل هذا في الآية التي بعدها. فأولئك المشركون يظنون أنهم على هدى، ومع ذلك حكم عليهم بالكفر والشرك. ثم أورد الشبهة الثالثة، وهي قول من يقول إن دعاء غير الله شرك أصغر، كالطيرة والحلف بغير الله عز وجل، لأنه قد ورد أن الطيرة والحلف بغير الله شرك وفسروها بالأصغر. وأجاب عن ذلك بجوابين اثنين، أحدهما أن الحلف يكون تارة من الأكبر إذا قصد به تعظيم المخلوق كتعظيم الله، فإذا كان الحلف المحكوم عليه بأنه شرك أصغر يصير أكبر إذا قصد تعظيم المخلوق، فما هو أعظم منه وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى هو شرك أكبر. والثاني نفي المساواة بين الحلف والطيرة وبين دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ونفي الاستواء دال على إبطال القياس، فإن القياس إنما يتهيأ مع وجود معنى المساواة، وحيث لا مساواة بطل قياس هذا على ذاك. وجه انتفاء المساواة أن الحلف والطيرة لم يقع النهي عنها إلا بعد مدة من الإسلام. وأما الدعاء لاعتقاد النفع والضر في قضاء الحاجات فهو أصل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بادر الخلق بذلك ونهاهم عنه. وحاصل ما سلف أن يعلم أن الدعاء عبادة، وأن جعله لغير الله عز وجل شرك أكبر، ومن دعا غير الله وهو يقول لا إله إلا الله فهو كاذب في دعواه آت بخلاف ما يدعيه. وقد ذكر المصنف قول الشاعر: والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمن زعم أنه يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله عز وجل فهو كاذب في دعواه. نعم. الدرجة السادسة في بيان أن هذا كفر وشرك أكبر: يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند مصرا على شركه معلنا بكفره إذا كان من الأكبر الذي لا يغفر. فأما أنه شرك وكفر فلأن لفظ الشرك ومعناه وأن تعبد غير الله مع الله، وهذا هو الواقع. ولفظ الكفر هو الجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضروره. فهذه الأسماء والمسميات بينهما بين الأمهات والبنات. فقد ذكر ابن هشام في السيرة: إنما كانت عبادة المشركين العكوف والدعاء ونحوهما من الذبح والطواف. وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله من الموازين في فصل قدوم وفد خولان: فهم عشرة أنهم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه، قالوا شر بدلنا الله به ما جئت به. وقد بقيت منه بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، ولو أقدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، وقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعظم ما رأيتم من فتنته، قالوا لقد رأيتنا وقحطنا لقد رأيتنا وقحطنا حتى أكلنا الرومة، حتى أكلنا الرمة يعني الجيف. لقد رأيتنا وقحطنا حتى أكلنا الرمة فجمعنا ما قدرنا عليه وابتعنا به 100 ثور ونحرنا لعم أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها تلدها السباع ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا ولقد رأينا الغيث يواري السباع ويقول قائلنا أنعم علينا عم أنس. وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم إلى آخر القصة، وفيها وكنا نتحاكم إليه انتهى. وقد ذكر قطرب في قوله تعالى وما ذبح على النصب إن على بمعنى اللام أي وما ذبح لأجل النصب، فإن جادل مجادل وأنكر منكر وكافر مكافر في هذا الأمر الظاهر فقل له بين لي الشرك بين لي الشرك ما هو وما الذي حرمه الله تعالى ونهانا عنه وما الذي كان يعبد به المشركون أصنامهم المنقوشة وأنصابهم المنصوبة وغيرها من معبوداتهم، فإنه لا يجد جوابا أبدا إلا أن يقول إنه عبادة الله وعبادة غيره إما بدعاء أو بالذبح أو بغيرهما من العبادات، وأصح الشهادات ما شهدت به الأعداء، أو يقول لا أدري فقل له تنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري، وكذلك تقول له في العبادة التي فرض الله علينا وأمرنا بها وخلقنا لها وهي حقه علينا ومستحقه لدينا إن صرفناها إليه وعبدناه بها كنا من الموحدين، وإن صرفناها لغيره وعبدناه بها صرنا من المشركين، فإن عرفها وبينها وإلا فبين له ذلك بأقسامها من الاعتقادية والقولية والفعلية والبدنية والمالية، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والطغيان منها ألا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يجور ولا يستخف بها، وأن تحجزه عن المعاصي وأن يقولها مخلصا من قلبه، وقد ورد احفظ العلم بقيوده، بل أئمة المذاهب الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة أو تارك الصلاة بل تارك الأذان وصلاة العيدين لأنهما من شعائر الإسلام، بل نقل بعضهم الإجماع على قتال طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة، وذكر النووي في شرحه على الأربعين أن الواحد كذلك ما أنه يدخل في اسم الطائفة، وفي الحديث عن مغيدة بن حصين في وصيته صلى الله عليه وسلم للغزو قال أغزو باسم الله قاتلوا من كفر بالله، أخذه أبو داود والله يقول لسيد الخلق أجمعين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة أن ما سبق ذكره من كون دعاء الله عز وجل من كون دعاء غير الله عز وجل شركا وكفرا أنه كفر وشرك أكبر يحل الدم والمال ويخلد صاحبه في النار إذا بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى معاندا مصرا على شركه بكفره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه كونه شركا وكفرا فقال فلأن لفظ الشرك ومعناه هو أن تعبد غير الله مع الله، وهذا هو الواقع أي الواقع من يدعو غير الله عز وجل، وسلف أن الشرك هو جعل شيء من حقوق الله لغيره، فمن دعا غير الله قد جعل هذا الحق الذي هو لله لغيره فيكون مشركا. ثم بين وجه كونه كفرا فقال ولفظ الكفر هو الجحود والتكذيب بما علم بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم به ضرورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بأن الدعاء لله سبحانه وتعالى، فمن جحد ذلك وكذب وجعله لغير الله عز وجل فإنه واقع في الكفر، والكفر لا يختص بالجحود والتكذيب ولكنه من أعظم مشارعه وأوسع مهايعه، وإلا فالكفر شرعا هو ستر الإيمان كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالكفر هو ستر الإيمان، وتارة يكون سترا لأصله فيكون كفرا أكبر، وتارة يكون سترا لكماله فيكون كفرا أصغرا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن دعاء غير الله كان من عبادة المشركين كما ذكره ابن هشام، ونقل أيضا من زاد المعاد القصة المشهورة في خبر خولان لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعرض لهم من الفتنة بمعبودهم الذي يسمونه عما أنس تعظيما له، وما وقع لهم من الفتنة لما قحطوا ولحقهم الضعف في أقواتهم وأرزاقهم، ثم زين لهم شيطانهم مع ضعفهم وشدة حاجتهم أن يشتروا 100 ثور وينحروها تقربا إلى ذلك الصنم ويتركوها للأصنام ويتركوها للسباع، فتركوها وهم أحوج إلى السباع وهم أحوج إليها من السباع، ففتنوا بإمطار السماء ونزول الغيث عليهم، وزين لهم سوء عملهم. ثم ذكر ما جاء عن قطرب وهو أحد اللغويين، وقطرب لقب له، أن قول الله تعالى وما ذبح على النصب أن معنى على أي لأجل النصب، فهي بمعنى اللام، وذلك من عبادات المشركين، فالمشركون يتقربون لله بأنواع العبادات، ومنها مما ذكره المصنف هنا الدعاء والذبح. ثم ذكر رحمه الله تعالى شبها لبعض المشبهين وما ينقله من الشبه ويجيب عنه فيما سلف ويأتي، هو مما أخذه من كتاب كشف الشبهات لإمام الدعوة مع تحويل العبارة وتقريبها. فذكر أن بعض المشبهين المجادلين ينكرون هذا الأمر، فإذا أنكروه فإنهم يطالبون ببيان الشرك، فإن بين الشرك فلا مناص له من أن يذكر أن الشرك هو عبادة غير الله، فإذا أقر بأن الشرك هو عبادة غير الله فأعلمه بأن من دعا غير الله فقد جعل عبادة هي لله لغيره، فيكون قد أشرك. وإن قال لا أدري فأنكر عليه وقل له تنكر ما لا تعرف وتجحد ما لا تدري، وتبين له العبادة التي فرضها الله عز وجل علينا وأن حقيقتها توحيد الله بالعبادة، ومن جملة ذلك الدعاء، وأن صرف شيء منها وأن جعل شيء منها لغير الله يقع في الشرك، وبين له أقسامها وأنواعها. ثم قال المصنف رحمه الله والطغيان منها أن لا يشك فيها ولا يرتاب ولا يتكبر، وليست الكلمة هكذا، فلا ذكر للطغيان في هذا المحل، وإنما مراده أن الانتفاع بها أي بالعبادة وحقيقة الإيمان بها أن لا يشك العبد فيها ولا يرتاب ولا يتكبر ولا يجور ولا يستخف بها، وأن تحجزه عن المعاصي وأن يقولها مخيصا من قلبه. ثم قال وقد ورد احفظ العلم بقيوده، يعني بمتعلقاته من شروطه وأحوال أحكامه وأشباه ذلك. ثم ذكر أن ما سبق بيانه من أن دعاء الله غير الله سبحانه وتعالى شرك وكفر أكبر يحل الدم والمال، قد وقع في كلام الفقهاء الحكم بقتال من هو دون حال هؤلاء، فإن الأئمة الأربعة قد صرحوا بوجوب قتال مانع الزكاة أو تارك الصلاة بل تارك الأذان وصلاة العيدين، لأنهما من شعائر الإسلام أي من الشعائر الظاهرة للمسلمين التي يتميز بها المسلمون عن غيرهم، فترك شيء من الشعائر الظاهرة المشهورة يحل قتال تاركيها من أهل البلدان، وهذا أصل كلي عند الفقهاء الأربعة، وإن اختلفوا في بعض هذه الأفراد هل هي من الشعائر الظاهرة أم لا. ثم قال بل نقل بعضهم الإجماع على قتال طائفة ممتنعة عن فريضة من الفرائض المشهورة، وذكر النووي أن الواحد كذلك مع أنه يدخل في اسم الطائفة، فإذا كان القتال واستحلال الدم والمال واقعا بما هو دون الشرك، فمن يقع منه الشرك الأكبر يحل ذلك دمه وماله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من كفر بالله عز وجل، كما في قوله اغزوا بسم الله قاتلوا من كفر بالله، ومن دعا غير الله فهو كافر به مستحق للقتال. نعم. الدرجة السابعة لذا قيل هذه الآيات أنزلت المشركين عبادة، وهذا القتال لمن كفر بالله سبحانه وتعالى ليس عقوبة له كما يتوهمه بعض الناس، فإن الكافر لا يعاقب بقتله، وليس من الحدود المرتبة في الشرع قتل الكافر لأجل كفره، وإنما عند المسلمين قتل المرتد، وهو من كان مسلما ثم رجع عن دينه. أما الكافر الأصلي فإنه لا يقاتل لأجل كفره، وإنما يقاتل إذا رد الدعوة إلى الإسلام، فإن الذي أمرنا به هو دعوة المشركين إلى الإسلام، فإذا دعوا إلى الإسلام فإما أن يجيبوا إليه ويدخلوا فيه فيكونوا من أهله، وإما أن يدفعوا إلينا الجزية، وإما أن يقاتلوا حين ذلك لإبائهم الدعوة إلى الإسلام، كما قرر هذا المعنى أبو عمرو بن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى. فمعنى الحديث اقتلوا من كفر بالله أي ممن رد الدعوة فلم يسلم ولا دفع الزكاة، فإنه يقاتل حينئذ لإبائه الدعوة وإصراره على الكفر وإظهاره العداوة. نعم. الدرجة السابعة إذا قيل هذه الآيات أنزلت المشركين عباد الأصنام المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون في غيرهم ولا تشتمل على سواهم. فالجواب إن الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين موجود وهو الشرك، فالحكم في ذلك واحد لا فرق فيه لعدم الفارق ووجود الجامع. وفي الحديث حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة. وفي أصول الفقه إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالبة فهو لا يتعداها إلى غيرها، وهذا باطل وتعطيل لجرائم الأحكام الشرعية على جميع البرية، فإن آيات الحدود والجنايات والمواريث والديات نزلت في قضايا قد مضت ومضى أهلها الذين نزلت فيهم، وحكمها عام إلى يوم القيامة، لأن العام لا يقصر على السبب، وخطابات الشرع تتعلق بالمكلف المعدوم تعلقا معنويا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في مثل ذلك فيما نزل على بني إسرائيل وأنه علينا مثلهم، فقال ما أشبه الليلة بالبن البارحة. فقال بعضهم الأخوة، فقال بعضهم الإخوة بنو إسرائيل، الأخوة بن إسرائيل، الإخوة بنو إسرائيل، وقال بعضهم الإخوة بنو إسرائيل، إذا كان كل حلوة لكم وكل مرة لهم. وفي الأصول الفقهية أن شرائع من قبلنا شرائع لنا عند الثلاثة، وعند الشافعي أنه شرع لنا إذا ورد تقريره في شرعنا. هذه الكلمة مصحفة، الإخوة بني إسرائيل مصحفة، أحد معه نسخة ثانية بمعنى ألا خيبة لبني إسرائيل إذا كان كل حلوة لكم وكل مرة لهم، وليس هنا للأخوة مدخل. نعم. وعند الشافعي أنه شرع لنا إذا ورد تقريره في شرعنا، وهذه المسائل ورد شرعنا في تقريرها، ونطق القرآن والسنة بتكريرها، وإنما هذا جواب عن السؤال، وإلا فما نهى عنه صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وقاتلهم عليه، ونزل القرآن فيه آيات محكمات غير منسوخة للأول والآخر، بل والآيات النازلة في من قبلنا من الأمم، مع أن شرعنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أغنت واقتنت وأقنت وكفت وشفت وأعادت وأيدت وأظهرت ومرت، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي تفسير آخر البقرة أنهم قالوا أكلفنا من العمل ما لا نطيق. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال من قبلكم سمعنا وعصينا؟ فشبه ما قالوا من الكلام بقول من سلف من الأنام. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة تغير وجهه وتلون ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت السماء سرنا عنه. قالت: فذكرت له الذي رأيت، فقال: ومع يدريك لعله كما قدم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. والله سبحانه قد بين لنا الأحكام وفسر لنا الحلال والحرام، وأحاط الشريعة المحمدية بدقائق العلوم واشتملت على الفروع والأصول بالمنطوق والمفهوم. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وما طار طائر في الجو إلا جعل لأمته منه ذكرى. وقد أفادت السنة بكيفية الاستجمار بالأحجار كيف وصفها، بل في سنن أبي داود في آداب التخلي قولهم: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة، لأجلها أعدت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. لا يبينها ويوضحها ويشرحها، كلا والله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وكتب وكتب المغازي والسير تدل على ذلك. وأن هذا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وحاربهم عليه، ولم تكن عبادتهم للأصنام وبحقها إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم بالعكوف والعكوف عندهم. وأما أنه يخلد صاحبه في النار فالدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار. فقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وأما الدليل على القتال فقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. قال الحسن بن الفضل: هذه الآية نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى من الأعداء. ومعنى قوله تعالى: فإن تابوا، أي عن الشرك والكفر. فقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي وحده لا يعبد غيره. وقيل: أن يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه. وفي تفسير الجلالين: إن الفتنة هنا هي الشرك. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة. وفي الصحيح: يمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال النووي رحمه الله: قال الخطابي: فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يوفى عنهم السيف. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن اختصاص عصمة النفس والنار لمن قال لا إله إلا الله تعبيرا عن الإجابة والإيمان، وهذه فائدة عظيمة فاستردها. وفي الأحاديث النووية قيود وشروط لفوائد لا إله إلا الله، إذا تأملها الإنسان خاف على أهل الإيمان فضلا عن أهل الشرك، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. أخرج الحديث البغوي بمسنده ومثله في صحيح البخاري. فقاله الإمام ابن القيم رحمه الله في مبحث الشرك الأكبر: الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والقرآن مملوء من أمثالها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنونه بقوم خلوا ولم يعقبوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وقال سبحانه وتعالى: ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة السابعة بطلان شبهة يلهج بها بعض الناس، وهي أن التكفير والقتال إنما كان في حق المشركين عباد الأصنام المحاربين لله، فلا تكون في غيرهم ولا تشمل سواه. وبين المصنف رحمه الله تعالى بطلان ذلك بذكر الأمر الجامع بين المشركين من الأولين والآخرين وهو الشرك، فإذا وجد ذلك الأصل الجامع وجد الحكم المقارن له، لا فرق بين متقدم ولا متأخر. وذكر في تصديق ذلك الحديث المشهور عند الأصوليين وهو حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة، وهذا حديث مشهور عندهم ولا أصل له ومعناه صحيح، فإن الشرع نزل بخطاب عموم الخلق ولا يختص بأحد دون أحد كما قرره أبو العباس ابن تيمية في قاعدة له. ومن هنا قال الأصوليون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند جمهورهم، فإذا جاء اللفظ عاما أخذ بذلك العموم ولم يلاحظ خصوص السبب الذي ورد عليه اللفظ، وحينئذ فإن ما نزل من الأحكام جار على كل أهل زمان ومكان. ثم ذكر أن من لازم هذا الاعتراض أن كل حكم نزل على سبب مخصص متعلق بقضية سالفة فهو لا يتعداها إلى غيرها، وهذا باطل لتعطيله لأحكام الشريعة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر ما يعضد ذلك مما هو مقرر عند جمهور الأصوليين أن شرائع من قبلنا شرائع لنا، وذلك عندهم مشروط بشيئين، أحدهما ثبوت كون ذلك شريعة سابقة، فلا بد من ثبوت كونه شريعة لمن قبلنا، وثانيهما أن لا يأتي في شرعنا نسخه، فما جمع هذين الأمرين فهو عند جمهور الأصوليين شرع لنا وهو الصحيح. ثم أفاض المصنف رحمه الله تعالى في تقرير أن الله عز وجل بيّن لنا الأحكام وفسر لنا الحلال والحرام مما قل ودق، فكيف بهذه المسألة العظيمة المهمة، فقد بلغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وكتب السير والمغازي طافحة بأخباره صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين ومحاربتهم، ولم تكن عبادتهم للأصنام إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد فيها. ثم ذكر ما يدل على تخليد من دعا غير الله عز وجل في النار كقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حتى قال وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فمن دعا غير الله عز وجل هو مشرك كافر مأمور بقتاله وهو مخلد في نار جهنم. ثم رجع إلى تقرير الأمر بقتال المشركين بذكر آية التوبة وهي التي تسمى بآية السيف لما فيها من الأمر بالمقاتلة، وهذه الآية ذهب بعض أهل العلم إلى أنها ناسخة لكثير من الآيات التي فيها الأمر بالإعراض والصبر، والصحيح أن النسخ يتعذر في كل محل ادعي فيه ذلك، بل قد يكون مأمورا بالصبر والإعراض في أحوال ومأمور بالقتال في أحوال أخرى على ما بينه الفقهاء في محله من كتاب الجهاد عندهم. والمقصود أن من أظهر الشرك فإنه يؤمر بقتاله حسما لمادة الشرك وإظهارا لكلمة الله ودعوة إلى دين الإسلام، فأمر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام، فمن أبى الدعاء إلى الإسلام وتوحيد الله فإنه يقاتل على ذلك، ولو كان يقول لا إله إلا الله ثم يأتي بما يخل بذلك، وهذا الأمر ظاهر كما قال المصنف، لكن إخلاد الناس إلى شيء وتعلقهم به يجعلهم يقعون في الظنون الفاسدة، كمن يظن أن هذه الأحكام وما جاء في ذلك من الآيات والأحاديث متعلق بقوم خلوا ولم يعقبوا وارثا، أي لم يتركوا بعدهم من يرث مقالتهم، وهذا من الجهل بحقائق الشرع. ثم ذكر الكلمة المأثورة المشهورة عن عمر أنه قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهو لا يعرف مواقع الأحكام في الإسلام لأنه لم يعرف ما أخذ نزع هذه الأحكام من قبل في الجاهلية، فيجهل قدرها ويخل بحكمها. نعم. الدرجة الثامنة في ذكر من قال إن هذا شرك يحل الدم والمال ويوجب الحرب والقتال بعد قيام الحجة وبلوغ الدعوة ووصول العلم وظهور الكفر منه، وهذه الأشياء قيود وشروط لما أطلقه في هذا المبحث، ولا تكفير بالظن أيضا، فالعلم بالاستقصاء غير ممكن، وليس بعد كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام يطلب الاستدلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ومن أصدق من الله حديثا؟ والسنة النبوية هي الحجة عند النزاع، والمراد إذا تنازعت الأشياء فمن استدل بها واعتمدها فقد أفلح، ومن استعملها ووزن بها فميزانه الأرجح. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد سمعت ما مر من الآيات البينات والأحاديث الواردات، وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عياء، وإذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء؟ لكن سنذكر من كلام العلماء ما يدل أنهم ورثة الأنبياء، ومصابيح الظلماء، فأولهم صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه قال في قتال أهل الردة: لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بل قال: لو منعوني عقالا كانوا يعطونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولما كفر من كفر من العرب في خلافته قاتلهم عليه واستحل دماءهم وأموالهم بمحور من الصحابة رضي الله عنهم، فصار إجماعا. وأكبر شيء في ردتهم على تنوعها قولهم: إن مسيلمة الكذاب نبي، فكيف بمن قال إن غير الله إله يعبد، أو عبده أو اعتقد فيه الإلهية وجعله متصفا، وإن لم يقلها بلسانه. وافق عمر رضي الله عنه على قتال من فرق بين الصلاة والزكاة بعد أن توقف منهم، ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل. وقال بعد أن توقف فيهم، فوقف فيهم ثم بعد أن توقف فيهم، بعد أن توقف فيهم ثم ظهر الدليل فسلكوا سواء السبيل. فقال بكفر تارك الصلاة جماعة من الصحابة والتابعين، ففي كتاب الترغيب والترهيب للمنذري عن ابن حزم أنه جاء كفر تارك الصلاة عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة. قال المنذري: وقد ذهب جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها، منهم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل وإسحاق وابن المبارك هذا في تركها. وقد صنف القحيطي في القحيطي وقد صنف القحيطي في ذلك مؤلفا. وأما جحودها فكون ذلك كفر فمسألة وفاق بين العلماء، فكيف بمن ترك التوحيد أو جحد حق الله على العبيد أو جعل المخلوق في مرتبة الخالق وشبه بالشرك والتنديد؟ وقد ورد الوعيد الشديد في من تكلم بكلمة من سخط الله لا يرى لها بأسا، وفي رواية لا يريد بها بأسا، لا يتبين فيها ولا يظن أن تبلغ به ما بلغت فيفطن لها فإنها مفيدة. بل في قصة غزوة تبوك أن الذين تكلموا بالكفر ونزل فيهم قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أنهم اعتذروا بالمزح والخوض واللعب ولم يعذروا. ونزل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وقد حكم الصحابة بكفر من استحل الخمر متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ومن أولئك قدامة بن مضعون لكنهم تابوا ورجعوا عما تأولوه، كما وقع لحاضر بن أبي بلتعة مما ذكره الله في سورة المائدة، وهم عمر بقتله لولا ما ذكره من العذر. فما بالك بما استحل الشرك ولو كان أصغر، فإن استحلال المحرم القطعي كفر إجماعا. وكذلك حكم مسعود في زمن عثمان وكذلك حكم ابن مسعود في زمن عثمان بكفر الذي يتكلموا في مسجد بني حنيفة في الكوفة بأن مسيلمة مصيب في دعواه، وحكم علي رضي الله عنه بكفر الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه وصفة الألوهية ثم حرقهم بالنار. فهذه سيرة الخلفاء الراشدين في من كان يقول لا إله إلا الله ثم صدر عنه ما ينافيها وينقض بنيانه فيها. وإن كانوا ما بين معتذر ومتأول وتائب إنما الغرض التكفير، وأن ذلك كفر وشرك وإن كانوا من قبل مسلمين. وأما ما حصل بعد الخلفاء فمن ذلك حكمهم بقتل الجعد بن درهم وجهم بن صفوان لتعظيم رب العالمين من الصفات التي نطقت بها الآيات، ولقولهم إن القرآن مخلوق وإن الأمر أنف، حتى صار أهل الكلام من فرق الضلال، وأفتى الشافعي بتحريمه أي تحريم علم الكلام وهو علم الجدال. وأما اتباع الأئمة فأقاويلهم في ذلك كثيرة وأسلوب أهل كل مذهب أن يجعلوا بابا مستقلا يسمونه باب الردة وباب حكم المرتد، ويفسرونه المسلم الذي كفر بعد إسلامه، ثم يسودون المكفرات ويطيلون فيها المقالات. ومن أوسعهم في ذلك الحنفية. وأما الحنابلة فحصرها بعضهم في 400 مسألة كل واحدة تنقض الإسلام، وتلحق فاعلها بعبدة الأصنام والشافعية والمالكية لهم في ذلك مباحث طويلة مثل ذلك. وابن حزم الهيثمي مؤلف سماه الإعلام بقواطع الإسلام، وفي مؤلفه الزواجر نبذة من ذلك. وفي مشارق الأنوار من كتب الشافعية باب طويل في ذلك، ولابن المقري في مؤلفاته نحو ذلك، وشراح المنهاج وشراح المنهاج للنووي أوضح تلك الهوالك. ونقل الإمام ابن تيمية والشيخ ابن حجر الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم. وبعض ما ذكروا في الردة من مسائل فرعية ليست من قبل القواعد الإسلامية ولا من الستة الأصول الإيمانية: الإيمان بالله وملائكته، فما ظنك بمسألة التوحيد لله سبحانه بالعبادة التي هي أصل أقاويلهم في ذلك كثيرة. التي هي أصل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فجعل الغاية التي ينتهي عندها القتال الثلاثة الأمور المذكورة في الحديث، لأن القول المجرد عن الاعتقاد والعمل غير مفيد، وإلا فقد قال اليهود ذلك، والمراد معناها لا مجرد لفظها، وأن يقولوها عن قوله عليه الصلاة والسلام ملتزمين معناها النفي والإثبات، عاملين بمقتضاها غير فاعلين ما ينافيها من الشرك. فإن قيل كيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون باب العبادة إلى غير الله من الاعتقاد في المقبورين ونحو ذلك؟ فالجواب إن القصص المذكورة آلفا في من جرى عليه القتل في زمن خلفائه وفي من كان يفعل الثلاثة الأمور ويناقضها بما يوجب قتله. فإن قيل هؤلاء لم يعلموا ذلك وأنه ينافي أحسن المسالك، فالجواب إن المقرر إنما هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند بعد العلم مصرا على شركه. فمن حين ظهرت هذه الدعوة النجدية إلى توحيد الألوهية وجرت عليها السيوف ومن ردها وجردت عليها السيوف فمن ردها وأباها فالكلام عليه واللوم متوجه إليه، وهي الآن بحمد الله قد غارت وطارت الفور الانتشار، أما الغور ضده قد ثارت وطارت والقرآن العظيم أكبر حجة على من بلغه، والمسائل الواضحة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام مثل توحيد الله بالعبادة وأنه لا شريك له فيها يدل عليها القرآن دلالة صريحة معقولة للتالي والسامع هداية العقل إلى ذلك ودلالته عليه وفهم الحجة غير بلوغها. وللعلماء أقوال في هذا المجال، فقد نص القرآن العظيم على ذم قوم يحسنون صنعا، وأما الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، وقد ورد النهي عن إيذاء الأحياء بسبب الأموات، وهذا في من عمله منهم عمل المشركين وفعله الكافرين. وأما من يعلم صلاحه وتوحيده فذلك النار سواء تقدم أو تأخر، ومن لا يعلم حاله أصلا فكيف اللسان عنه جدا، لأن تكثير المعين يحتاج إلى ثبوت إقامة الحجة عليه وفي نجاة أهل فترات مباحث واختلافات، والشأن كل الشأن في حال أهل هذا الزمان، وهذا أمر مستفيض وشيء مشهور، أعني علم التوحيد وأنه فرض لازم وعلم الشرك وأنه حرام محض، ولكنها حصلت غلطات شنيعة وعادات فظيعة وأعمال كفرية وأقوال شركية وردة صريحة وأفعال قبيحة تتابع فيها كثير من الناس، وقلد بعضهم بعضا إلا قليلا من الأكياس، وكادت أن تنطمس آثار مباني الشريعة وتنهدم مشاهد معانيها المنيعة، وما أتي الناس إلا من قبل الديانات، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، حتى بزغ قمر التجديد وطلعت شمس التوحيد بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أسكنه الله جنة المآب، فنور الظلام وجل الله به القتام، وبين سبيل السلام إلى بلوغ المرام، وألف المؤلفات في توحيد الله بجميع العبادات مع إقامة الحجج القاطعة والإنصاف التام في المناظرة والمراجعة، فعاد طارح الإسلام به جزعا، ورجع دارس الأحكام به منتجعا، وكان رحمه الله سنيا أثريا متبعا، فأجاب دعوته ولباه وأولى غربته السعيد المسعود محمد بن سعود على قلة الأعوان وابتكارا لهذا الشأن، ثم وادره لمجهوده وبطوقه وعابده حتى استوى على سوقه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، حتى أوى قبسا لقابس من أنوار التوحيد، وأروى عطشا لعاطش من شراب التجريد، ثم ولي الخلافة على المسلمين فأحسن قراها بالهدى والتمكين الإمام السعود بن عبد العزيز أيده الله، فزاع جميع المسلمين بقرآنه وسلطانه، وزعزع صقع المشركين بتوحيده وإيمانه في سياسة شرعية وسيرة عمرية، وصارت جزيرة العرب بولايته عليها في سرور وطرب، إمام ناصح لله، فنصح له بلغة الله ما أم له وما أم له. وهذه النسخة المجموعة والفوائد المسموعة قطرة من سحائب الدعوة ودرة من عجائب أولئك الصفوة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حرر بشهر شوال 2022 الفقير إلى الله محمد بن أحمد الحفظي غفر الله لهما. قرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الدرجة الثامنة أن ما تقدم ذكره من حل دم ومال من أشرك بالله ممن دعاه أمر ظاهر بدلائله في القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة كفاية عما سواهما، لكنه أتبع ذلك في هذه الدرجة بذكر كلام العلماء المتعلق بهذه المسألة وحكمهم بكفر من قال لا إله إلا الله ووقع في شيء من المكفرات، وابتدأ ذلك بما وقع في صدر الإسلام من فتنة أهل الردة، وقد حكم أبو بكر رضي الله عنه بكفرهم وقاتلهم، وكان في الصحابة من توقف في ذلك كعمر، ثم ظهر لهم الحق وتابعوا أبا بكر رضي الله عنه فيما أراده، وأولئك كانوا يقولون إن مسيلمة نبي، ومع ذلك كفرهم الصحابة وقاتلوهم، فكيف بمن يرفع أحدا من الخلق إلى رتبة فوق النبي فيتأله له ويعبده؟ ومن ذلك أيضا حكم جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بكفر تارك الصلاة مع أنه يقول لا إله إلا الله، وهذا في حق من تركها، وأما من جحدها وأنكرها فهو كافر إجماعا. فكيف إذا ترك الإنسان التوحيد أو جحد حق الله عز وجل أو جعل المخلوق في مرتبة الخالق وشاب أمره بالشرك والتنديد، وهذا أمر فوق ترك الصلاة وجحودها. وقد ورد الوعيد الشديد في من تكلم بالكلمة من سخط الله، ومن ذلك ما اتفق للمنافقين الذين تكلموا بما تكلموا به من الاستهزاء بالله ورسوله وآياته في غزوة تبوك، فأخذوا بكلمة قالوها على وجه المزاح والخوض. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الصحابة حكموا بكفر من استحل الخمر متأولا، وهو ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه من شرب جماعة من الصحابة الخمر، ومنهم قدامة بن مضعون، مستدلين بقوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أن الصحابة حكموا عليهم بالكفر فيه نظر، بل نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن القاضي أبي يعلى الفراء أن الصحابة لم تكفرهم، وهذا هو الصحيح، فإن الصحابة لم تكفرهم وإنما بيّنوا لهم حرمة ذلك، فلما بيّنوا لهم حرمة ذلك تابوا ونزعوا عنه. قال كما وقع لحاط بن أبي بلتعة مما ذكره الله في سورة المائدة، وكذلك ما وقع من حاطب لم يكن كفرا، وما هم به عمر من قتله فإنما هو غضبة عمرية انتصارا للشرعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له وقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ولو كان ما جاء به حاطب كفرا ما نفعته غزوة بدر ولا ما فوقها من العمل، فإن الكفر والشرك يحبط العمل كله، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا كان الإنسان يعمل عملا صالحا مهما عظم ثم يكفر فإن عمله يحبط ويسقط، فما وقع من حاطب لم يكن كذلك كفرا. فذكر هاتين المسألتين في هذا السياق فيه نظر، بل هو من المعاصي الكبيرة، وحاطب إنما والى لأجل الدنيا ولم يوالي لأجل الدين كما هو مقرر في محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الإنسان يكفر إذا استحل محرما قطعيا إجماعا، فكيف إذا استحل الشرك ولو كان أصغر. ثم ذكر ما وقع من حكم ابن مسعود في زمن عثمان على قوم من أهل الكوفة من بني حنيفة يزعمون أن مسيلمة مصيب في دعواه، وكذلك ما وقع من علي ممن غلا فيه واعتقد فيه صفة الإلهية فأكفرهم وحرقهم بالنار، ولم ينمه أحد من الصحابة على تكفيرهم، وإنما عاب عليه ابن عباس تحريقهم. فهذه شواهد من سيرة الخلفاء الراشدين في من كان يقول لا إله إلا الله ثم صدر عنه ما ينافيها فحكموا بكفره. ثم وقع ذكر ما وقع بعد ذلك من تكفير الجعد بن درهم وجهم بن صفوان والحكم بقتلهم لما أتوا من المقالات العظيمة. ثم ذكر ما جرى عليه أئمة المذاهب المتبوعة من عقد باب يسمونه باب الردة، ويقصدون به المسلم الذي كفر بعد إسلامه، ويعددون فيه أنواع المكفرات. وكما ذكر المصنف فإن الحنفية من أوسع الفقهاء في ذلك واديا، وأما الحنابلة فحصرها بعضهم بأربعمائة مسألة وهي لا تنحصر في ذلك، لكن المقصود كثرة المسائل التي توجب كفر من أتاها قولا أو فعلا أو شكا أو تكذيبا. ثم ذكر أن الشافعية والمالكية لهم كذلك مباحث في باب المرتد، ثم ذكر ما أفرد من الكتب في ذلك ككتاب الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى، ثم نقل ما ذكره ابن تيمية وابن حجر الهيثمي من الإجماع على كفر من جعل بينه وبين الله وسائط. وإذا ورد في كلام الفقهاء قولهم الشيخ ابن حجر فيقصدون به ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي. ثم ذكر المصنف أن ما ذكروه في الردة بعضه من المسائل الفرعية، فكيف إذا كان الأمر متعلقا بأصل عظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة لبعض الناس فقال: فكيف إذا كانوا يأتون بالثلاثة المذكورة لكنهم يصرفون بعض العبادة إلى غير الله، مثل الاعتقاد في المقبورين ونحو ذلك، أي من يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ثم يعتقد في المقبورين؟ وأجاب عنها بأن القصص المذكورة آنفا في من جرى عليه القتل هو في من كان يفعل الثلاثة الأمور ويناقضها بما يوجب قتله، فهو يقول لا إله إلا الله ويصلي ويزكي لكنه أتى بمناقض. ثم أورد شبهة لبعضهم وهي قولهم إن هؤلاء لم يعلموا ذلك ولا يعلمون أنه ينافي ما أمروا به، فذكر رحمه الله تعالى أن المقرر هو تكفير من بلغته الدعوة وقامت عليه الحجة وأبى وعاند بعد العلم مصرا على شركه، فمن بلغته الحجة وقامت عليه وعاند فإنه حينئذ مستحق للتكفير والقتال. وذكر أن الدعوة النجدية التي قامت في بلاد نجد على يد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد بينت للناس ما يجب عليهم من التوحيد، وأن أهلها قد شرعوا سيوف الجهاد في رد الناس إليه، فقد ظهرت بحمد الله عليهم الحجة، ومن أباها وعاند فقد أبى التوحيد. وذكر أن من مضى من الأموات قبل ذلك فإنه ينبغي السكوت عنه وعدم التعرض لحاله، وإنما الكلام في من تقوم عليه الحجة ويدعى إلى التوحيد. وذكر أن هذا الأمر كاد أن ينطمس حتى أقام الله من دعا إليه وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب، فدعا إلى توحيد الله وبين ما يجب على الناس فيه، وهذا الأمر شيء لم يشهد به أهل نجد له، بل هذا الرجل ليس نجديا ولا حنبليا، فهو من أهل عسير وهو شافعي أيضا، بل من وراء ذلك كما نقل أبو بكر فوقير رحمه الله تعالى في رد له عن بعض السادة من شافعية حضرموت أن توحيد العبادة كاد أن يجهله الناس حتى أقام الله عز وجل من دعا إليه من علماء نجد. وهذا أمر لم يختصوا به، بل علماء ذلك الزمان الذين شاركوهم أبطلوا ما عليه الناس من الشرك، كما يوجد في كلام محمد بن إسماعيل الأمير ومحمد بن علي الشوكاني وعبد الرحمن ابن الحسن الجبرتي ومحمد بن محمود الجزائري في آخرين من أهل العلم، بيّنوا أن ما صار إليه الناس بأخرة من تعبدهم لغير الله عز وجل شرك وكفر، ولكن الله سبحانه وتعالى أقام لدعوة التوحيد في هذه البلاد دولة تحميها وتنتصر لها على يد الإمام المصلح محمد بن سعود، ثم من تبعه من أبنائه كابنه عبد العزيز، ثم من خلفه من ذريته كحفيده سعود بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، فلهم فضل ممدود وجهد محمود غير مجحود في إبانة التوحيد ونشر دين الله سبحانه وتعالى. كما صرح به المصنف في خاتمة كلامه، وما أفاء الله سبحانه وتعالى على الخلق من توحيد الله عز وجل على يد هؤلاء الملوك الصلحاء أعظم مما أفاء عليهم من أمر الدنيا، وهذا هو الذي ينبغي أن يعقله العبد وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليه وأن يجتهد في صيانته وحفظه. وأما من صار وكده واهتمامه حفظ الدنيا في هذه الدولة فقد قصر فيما قامت عليه هذه الدولة في أصلها، وهو الدعوة لتوحيد الله سبحانه وتعالى، فمن رام بقاءها وأراد الاجتهاد في نصرتها فليجتهد بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فإنه الدين الذي رضيه الله عز وجل لنا. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.